الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اتقوا الله أشرف الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض المواقف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا ما كان منه قبل نبوته. هل تذكرني منكم أحد؟ الباب اشتغل لي الباب وتحديد لا يوم اسرائيل انا قلت صبر مليون خوي الحرار لا اذكر ما ذكرناه في الاسبوع الماضي يا جماعه هذه دوره تمهيديه حتى تهيئ تكون داعي، يعني هذا أول طريق الطلب، أول طريق الطلب إذا لم تفعل فيه وجودي في الدورة لا خير في نجيب، تأتي بالإخوة فقط، لا، إن جئت لتسمع فلا بد أن تفعل السمع، يعني أنت تعيب على ابنك الصغير إذا لم تراجع دروسه أول بأول. يعني لو أن ولدك رآك وأنت هكذا سيتأسف بك. أخبرني عن أي تخلى أي شيء تخلى في الخمر. هو حيكون شر. هو حيكون خوف. الكعبة كالخمر بنيت. اذكر هذه الرقية. كم كان عمرك؟ كم كان عمرك؟ لا ولا شيء. كم كان عمرك؟ تزوج ولا شيء؟ اللي جاي ارفع الصوت. لا اسم الكعبة، تمتلك الكعبة، تنتهي بعد الكعبة. اذكر كم مرة بني الكعبة. إن كل ما اهتزم به. وهي مش كثير يا ابني. اذكر المرة الثانية. من بناها المرة الثانية. أخوي العبد الدين كسر لبصرة فاسمه كده مرة ثالثة. طيب مرة بقى عبد الملك مرات. طيب المرة الرابعة اذكر يعني أشبه المرات بالمرة الأولى. فأذكر البراء ايه؟ القلب. ثم تدخل رجل او رجال او مجموعه لمبادره صلح بين الفريقين، فكيف تم الصلح؟ تفضل. تمام. اصطلح على القلب، يحسب قلب هؤلاء وقلب هؤلاء، وما زاد في الخط تؤخذ بيده. طيب، حضرها النبي عليه الصلاه والسلام وعمره كم؟ يعني 20 سنة أو 20. ثم ذكرنا بعد ذلك. تفضل. نعم؟ احنا مش بنتكلم عن احنا بنعطيك ان احنا كده بنجيب الفتح. والاصل عند السؤال الحضور يعني ونبدا من تحت. لكن احنا طيب، هذا ما ذكرنا في الدخل الماضي، وذكرنا شيئا لا من الدخول المبدا، فضل حبيبي. الروح الصالحه التي تاتت رسول الله قبل نبوته، يعني كتب اول ما ولد الرؤيا الصالحه، فكان هذا هو ذلك الذي جاء في الدخل الاخر. طيب، هذا هو الخير. تعال لنبين ما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ 40 سنة. بلغ 40 سنة وكان صلى الله عليه وسلم يرى منامات، ثم في الصباح يراها على حقيقتها في دنيا الناس كما رآها حالة الأولى. ثم كان فلما قص عليه قال أو حيا حين يخرجك خوف الخوف. إذا هذا عرف أن ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي السماء. إذا كان أهل مكة على علم من إيه؟ من الرسالة. لكنهم أشربوا مع الله تبارك وتعالى. طيب، فإذا كان يتعلم أو يتعبد على ملة إبراهيم عليه السلام، يجلس 10 أيام ثم يعود مرة ثانية إلى بيته، يجلس أسبوع في بيته ثم يذهب مرة ثانية وهكذا. يتحنث الليالي ذوات العدس. وبينما هو في إحدى مرات يتحنث ويتعبد إذ رأى شيئا نهولا. رأى شيئا أخاف. رأى شيئا سد عليه لم يرى غيره. وإذا به يقول له أبشر فإنك آخر الأنبياء. قال أمر. قال أنا من أمي لا أستطيع القراءة. قال أقرأ. قال لست بقارئ. لست بقارئ ليس معناها أن تجرب على الأرض، لا معناها إقرار بحالك واعتراف بأنه أمي لا يقرأ. قال أقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال أقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. إذا لما رأى هذا على حقيقته وراعه ما راعه أتى سريعا إلى بيته ليخبر زوجته الظاهرة ويقول لها زمليني زمليني. ثم قالت له وما رأيت فأخبرها بمرأة. قالت والله لا يخزيك الله أبدا. والخزي يعني ما كان ربك ليسلط عليك الشيطان، لأنك رجل تحوي صفات طاهرة، وهذه الصفات لا سبيل للشيطان على أصحابها. قالت له إنك لتصف معه وتحمل الكلب وتكسب المعلم وتعين على دوائب الدهر. ثم هدأت الروح وطيبت من خاطره واصطحبته معها إلى عالم مكة آنذاك وهو ورقة ابن نبلة رضي الله تعالى فسمع منه فهدى بروحه ثلاثا واخبره بان الذي اتاه انما هو وحي السماء. ومن ثم اعلى ورقه اسلامه على يد النبي عليه الصلاه والسلام. وهل كان قبل ايمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم على دين ام لا؟ على دين. لكن هذه الشريعة نسخت بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من كان على ملة عيسى عليه السلام ثم أدرك النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ولم يؤمن به فهو متعبد بالمنسوخ ومن كان هو ليس من المسلمين. لكن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ينجلي عنه خلقه. ومن ثم هذا أمر يحتاج منا إلى تفعيل. إذا ما قدم من عمل والرأى ينبغي لزوجتي أن تلقاني أطيب لقاء حتى تذهب عني علي وحتى تذهب عني عار الحياة وتوفر لي صفوة. عندها سأستريح ومن بعد الراحة سأخبرها بما كان لنا. وهذا أمر ربوي ينبغي أن نفعله في بيوتنا، لأن عقر الحياة التي الذي نعيشه أساس أن زوجتي لم تعد تشاركني همومي، لم تعد تشاركني همومي ولا أحزاني ولا أفراحي، هي في وادي وأنا في وادي. والنفس الصغير عندما ينظر ويرى بعينيه اختلاف أبويه يترك لهم الدار ما فيها ويخرج إلى الشارع فيصطاد من لا يرحم، يشكلون منه مجرما. وأساس هذا خلاف دار أو دار بين أبويه فلا خطا. لذلك السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها من نضجها وكمال عقلها ورشدها لما رأت خوفا اعترى زوجها هدأت الروع وقالت له والله لا يخزيك الله أبدا. تعال لنعكس البصر عن أمور حياتية. إنني لو دخلت على زوجتي وأنا بها ما قلت لها نعيم أنا مجهم بأي إجابة تجيب، ستجيب إما بالشباب وإما بنسبة الفضل لنفسها وتعريني من كل فضل أستعده لها. هتقول لي إيه؟ ما أنا قلت لك ما تقعد معانا في الدار، أنت رايح ليه الأمر؟ يبقى كده ماذا فعلت؟ هدأت بالروح وأنا زادتني خوفا على خوفي. أنا كنت فين وأنا مجهد. بدل ما تقول لي سلامتك، قالت لي ما تقول لي ما تخش الأمر. لو بتسمع كلام مش هتعمل كده. يبقى كده لازم الفضل فيه. لا تعرفني من أفضالي. لا الأصل أن تهدئ الرب وتقول الأول ألف سلام وبعدين تبدأ سنة من مما يبقى فيه وئام وامتحان. لكن هذه مسائل للأسف كانت متوفرة في الجاهلين. المرأة كان عندها رجل قالت له والله لا يخزيك الله ابدا. ايش رايك؟ لا ما بشرب مالك، ده انت صاحب اخلاق. بدات تعدل من مزاياه ومن محاسنه. من مزاياه ومن محاسنه كانت لك ان تصل الرحم. الصله ليس معناها أن آتي رحمي وأن يأكلني، لا أعرف أن يرحمني هذه المكافأة، إنما الصلة تكون بالقطيعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها في المصارع النبوية، قال ليس الواصل بالمكافأة، إنما الواصل من إذا قطعه رحمه وصله. يعني الصلة لا تكون إلا بالقطيع. لكن أنا بروح ليهم في عاشوراء ليأكلوني في المحرم، دي مكافأة عمرها زي ما تكتب استمرار. لكن الصلة إذا قطعوني أذهب إليهم. الإحسان إذا أساءوا إلي أحسن إليهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أداه مع أصحابه يا رسول الله لي عقاري أصيبهم ويصنعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. يعني هو ذاهب من أجل ماذا؟ من أجل أن يترخص، ذاهب ليأخذ رخصة في عدم التهاوش في البر، بركة العمر، بركة المال، بركة الولد. وفي الحديث من أحب أن يبرز الله له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. يبقى عندنا نحن المسلمين أو من سنة الله الثالثة للمسلمين أن خصوص الدنيا وربطها، حظوظ الدنيا وربطها، هذا الحديث وغيره من الأحاديث وكذلك الآيات. الآيات فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، النتيجة يرسل السماء المطرا ويمدكم بأموال وبنين، وبعدين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فهذه النار نصوص بدوية، هذه النصوص ترتب على الاستغفار. كذلك اصبحوا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، النتيجة يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يبقى السنة الثابتة فينا كمسلمين أن حظوظنا الدنيوية خلف الطاعات ونحرم منها بالمعاصي، ونحرم منها بالمعاصي. تأمل، يعني إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيب. الآن إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيب، فأنا يزيد رزقي بالطاعة ويقص بالمعصية. يبقى الصلة من الأسباب في يد الأرزاق وفي بركة الأعمار. الواحد يقول يا شيخ يعني أنا من أصل رزقي يزيد، كيف يزيد رزقي؟ أقول لك من كيف يزيد؟ مثال واحد، أنا لي هدف في تطوير بنت عمتي وهي امتدادي لأهلي، لأن صلتي لأبي أن أصل أهل أمي، ودوام صلتي لأمي أن أصل أهل أمي وصحابتي. فجئت لابنك عمي أزور بنت عمي قصير، فأجلسني في القيامة وأسألت لي خبيرة عن الشام، جلس معايا واحد في الجنان، لكن لا بيتنا ابتدت خالي، ما انت شغال ايه؟ قلت له انا شغال يعني سباب. قال والله انا كنت ان شاء الله بيرفع معايا شغل بجيبك. طيب لما لقيت شغل حد يخدم عند الحمام او جاب شيء، قال اتصل عن خالي. الرزق هذا الرزق كيف جاء لي؟ بالصدق. فأنا لو لم آتي إلى هناك عمرا وهذا في سائر الأحوال فهو في الرزق بينهم يزيد بهم عليهم. ومن ثم الحديث تعلموا من أمثالكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم منزلة في الأهل والمال والولد. فإذا يعني زيادة يبقى الرزق بهم أيضا تعرف عليها السيد ووصفوه بالكلام. يعني الجاهليون كان عندهم كده يعني صفات اخلاقيه وصفات نفسيه وصفات بدنيه. اذا توفر في انسان وصفوه بالسنه وصفوه بالكلام يعني الصفات النفسيه الشجاع والحلم الى اخره. طيب الصفات الايه البدنيه اللي يقولها مثلا الخمره وبعديها الفروسيه والى اخره. اذا اجتمع هذه المسائل يصفوه باسم انه شجاع وانه كامل ذكر الرفع السير سير على الاخرى في شخصيه مشهوره كالسيد الكلام. تقرا سيد السيد السياده لله هو ما هو كلمات ما كلمات تراه وكلمات كاسلوب كان موروثا عنده سيد لانه يعني في نفسه صفات وفي بدنه صفات وله صفات ليست لغيره. وبالتالي وصف بالسوء السياده لشرف والكامل على الكامل صفات فمع تقدير. يبقى اذا هذه الصفات لم تكن تتوافق في انسان الا وصف بالسياده والكمال. ولذلك كانوا يخافون كجاهليين من ان تفقد هذه الخصال بينهم لانهم كانوا يعدونها عنوانا للامن والامان. لما يبقى في انسان في هذه الصفات يقول بيخلوه ان هو ده راح ده عنوان امن البلاد. اسمع من كتاب التعصب لما قال النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه الكرام في الهجره الى العرش فرار اليمين حتى يعافوا من البدن خرج مكانه يا جماعه حتى ان الصديق رضي الله تعالى عنه والله يعني شد متاعه حسب المتاع بتاعه وخلعه خلقوا هكذا عند مكة زمان مكان بين مكة واليمن لقيه ابن دغنة. ابن دغنة كان سيدا لقبيلة اسمها القارة وكان صاحب شرف. قال له إلى أين يا أبا رحمه؟ قال بالحبشة. قال ولما مثلك لا يخرج ولا يخرج مثلك لا يخرج ولا يخرج يعني ما ينفعش ان احد في مكه يخرج لانك عنوان لها. ثم عدد هذه الصفات قال انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب اللعنه وتعين على نوال لأن خروج خراب مكة خروج خراب مكة. إذا كانوا يحترمون هذه الأخلاق مثل ما كانوا يحترمون من أهلها لأنهم يعلمون أن هذه الصفات إذا فعلت في دنيا الناس توفر الأمن والأمان. فلذلك عكسها كده على المجتمع الذي نعيشه في القديم والحديث ده في 25 وبعد 25 قبل 25 كان في تهم التهمة بفضل الفجر في جماعة بفتعان التهمة الثانية بيادة بلا أخرى التهمة الثالثة دوشت محتشم التهمة الرابعة مع الدوشت الفيديو التهمة الخطوة بعدية يبدأ الكل يتم الحصول في العمود في التشريف. إذا ما وجد هذا من يبقى في حال الناس لا يبقى إلا الرعاع. طب الرعاع هؤلاء ما عنده صفات هل يكون أمنا مطلقا ومن ثم تكمل ولا وجد فقط. فمع ذلك ولذلك بالذات غبية قالت في دوية الله الشريف النبي المصطفى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والله لا يؤذيك الله ثم عبدت من ملاحمه ومزاياه انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب الوعد وتعين على نوائب الدهر. يا حبذا لولا الدين فانقطع الوحي فترة، وبعد الفترة دي كان يديك التحمس والخير والخلوة. وفي مرة من المرات بعد الفترة رأى Gracias. بل متوافق ما في السنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيحه، وما اقترب احدهم من صنم ولا شرب اي منهما شرب. انت معاك قديم. طيب اخبرهم فاسلم بالدوله، ثم بدا الصديق رضي الله عنه وارضاه يشتغل على اصحابه واهل بلده يخبرهم حتى ذهب فاخبر سعد بن ابي وقاص واخبر عثمان واخبر عبد الرحمن بن عوف فسبقوا الى الاسلام واسلموا. ليا جوا كذا كتبنا في بحث السيره عن بدايته يحصي لي السابقين في الاسلام السابقين ويكتب لي عن كل سابق خمس حروف، يكتب لي تعريف مختصر ليه؟ ما كلف ويعطي كل واحد جايزه ويعطي كل واحد جايزه. مين؟ اللي عنده همه يكتب بحث بس بس والباقي بقى ليه؟ وحيبقى هو هي الجوائز شوفها جايزة زيادة. ما هو من جد ولد ومن زرع حصد. انت اصلا تزرع بدون ان تزرع؟ لا. انا ان شاء الله سأكلم جميع من في الدورة بإجراء بحث في السابقين يحصي لي أسماء السابقين الإسلام بالترتيب، يقول لي أول فلان ثاني فلان ثالث فلان، ثم يبدأ يترجم لكل واحد ترجمة مختصرة. يعني إذا كان هناك تاريخ الانقلاب خير وراء، تاريخ الوفاة خير وراء، طيب طال عمره أنا شاهد الأخوات يكتب لي كم شاهدها. كده يعني كل ترجمة في خمسة فلوس. شخصية خمس نقط. يعني لو كان مريض يبقى خمس نصف. لا حاجة خالص. عشاء. هذا يعني. شو وقت عين السابق؟ بس يغلق عين السابق. Oh. قلنا بارك الله فيكم ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قطع الوحي اتاه بعد فتره في سوره المدثر ثم بعدها خلف في الامير والناس وفي نجار بلاء فبلغ من يهلك فيه ثم اشتغل من اسلم بالاسلام. الدعوه في مهدها مرت بمراحل ثلاث مراحل. المرحله الاولى السريه، المرحله الثانيه الجهر دون دفع، المرحله الثالثه الجهر مع الدفع. سريه يبدا يدعو الناس سرا، يعني من يذهب صلاة يكون له الصلاة لا ينفع ولا يضر. سل الله لا تسل غيره، كبر الله وما دون الله حقيقي، هكذا. ثم يشتغل على غيره، يشتغل على غيره حتى اصبح له اتباع. لما اصبح له اتباع اتخذ له وكان النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة الأولى إذا أسلم ثلاثة يؤمن عليهم واحد من قبيل النشاء كمعلم له الأسبق والأسبق وهكذا. بدأت الدعوة تنتشر تتبلغ في نفوس الناس. الدعوة السرية دامت إلى ثلاث سنوات، دامت إلى ثلاث سنوات، وبعد ثلاث سنوات جاءوا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وأنذر عشيرتك الأقربين فلا تذروا. بل يجهل الدعوة الجهر مرحلة قالت وكان الجهر جهرا بلا دفع. يعني إيه بلا دفع؟ يعني إن أوذي لا يدفع نفسه، لم يؤذن له في ان يدفع نفسه. اخبر الناس قل يا ايها الناس قلت لا اله الا الله تفلح وما يلحقك الا الحق بارك على وجهك فحمى ولا له فرض بالرب. يبقى جهل دون دفع. ومن ثم لما اشتد على حتى شق نصفين وهو يقول رسول الله فعل كذا أراد مني كذا فعلت كذا. قال يا عمار ابن عاد فعلت. لو كرروها مع الكلام اسم ابراهيم تنزل الايات تبرر عمار رضي الله عنه مما ملك به الا من اوحي وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا الاكرام ما معه حساب، ما معنى الله حسابا؟ فمعروف انا لا احاسب على شيء الا اذا فعلته مختارا، لا احاسب على شيء الا اذا فعلته مختارا، اما اذا فعلته مكرها لا حساب عليه. يعني التكليف له على ماذا؟ يقول لك اول حاجه البلاغ، يعني علمك علم بحكم الشرع. العلامة الثانية الاختيار. العلامة الثالثة الذكر. يعني الفعل فعل كله. يقول تعالى انت عندكم شرعي؟ اقول لا ما عندي شيء. وما علي حساب. ما علي حساب. الشيء الثاني عالم وعارف حكم. طب فعلت كذا فعلت. يقول فلان حط في الفاضل. كان بيبيع من الذكر. يبقى ما علي حساب. فيتنبه ان فعلت فعلت. I'm sorry.